إذا وقعت شعرة أو أكثر من رأس المحرم أو أخذ شعيرات من حاجبه وهو ناسي، فما الحكم؟ الحكم أن الله سبحانه ما جعل علينا في الدين من حرج، وأنه جعل ديننا دينا سمحا ميسرا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله رسالاته: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وقال: إنما بعثتم ميسرين. فليس في الأمر بحمد الله كبير عناء ولا مشقة. من سقط منه شعرات بدون إرادة أو جذبها ناسيا إحرامه فلا شيء عليه في ذلك كله، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.